سلامات يا صاحبي تسلم وتعش لينا، عايزين دايما نشوفك يا حبيبي تودينا. وتعيش لنا عايزين دايما نشوفك يا حبيبنا تودينا. ألفين ألفين ألفين ألفين ألفين سلامات يا صاحبي. سلامات يا صاحبي تسلم وتعيش لنا، عاوزين دايما نشوفك يا حبيبنا تودينا. ألفين ألفين ألفين ألفين ألفين سلامات يا صاحبي. تسلم وتعيش لنا، ألفين سلامات يا صاحبي تسلم وتعيش لنا، عايزين دايما نشوفك يا حبيبنا تودينا. ألفين ألفين ألفين ألفين ألفين سلامات يا صاحبي. ألفين سلامات يا صاحبي تسلم وتعيش لنا، ألفين سلامات يا تسلم وتعيش لنا ألف سلامات يا صاحبي تسلم وتعيش لنا عاوزين دايما نشوفك يا حبيبنا تودينا ألفين ألفين ألفين ألفين ألف سلامات يا صاحبي عرفهم مش بعيدي الغربة مش ويا ألفين ألفين ألفين ألفين ألفين سلامات يا صاحبي ألفين سلامات يا صاحبي تسلم وتعيش لنا ألفين سلامات يا صاحبي تسلم وتعيش لنا عايزين دايما نشوفك يا حبيبنا علينا ألفين سلامات يا صاحبي تسلم وتعيش لنا